بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع مفتتح سورة مريم، مع المحاضرة الأولى من محاضرات سورة مريم، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الحروف المقطعة في أوائل السور تكرر الحديث عنها في ثنايا تفسيرنا لسور هذا الكتاب المبارك، وذكرنا أن من أهل التفسير من فوض علم معناها إلى الله عز وجل، ومنهم من حاول أن يتلمس هذا المعنى، فمنهم من قال إنها أسماء للسور التي ذكرت فيها، ومنهم من قال إنها دلالة على إعجاز القرآن، كأنما يقول للناس إن هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله، وأن تأتوا بعشر سور من مثله، وأن تأتوا بسورة من مثله، إنما يتكون من هذه الحروف التي تنطقون بها نظما ونثرا، لا أحرف صينية ولا روسية ولا هيروغليفية، نفس الحروف العربية، وأنتم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان، من نفس كلماتكم من نفس حروفكم يتكون هذا الكتاب المبارك المعجز مبنى ومعنى، وقد عجزتم أن تعارضوه لا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر رحمة ربك، هذا ما رحم الله به عبده زكريا عندما ناداه نداء خفيا والتمس منه الولد، فجاء جواب الله جل جلاله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا، أو فيما يتلى عليكم في هذه السورة ذكر رحمة ربك بعبده زكريا. عندما ناداه نداء خفيا، وقد أثنى الله جل جلاله على عبده زكريا بأن دعاءه كان خفيا، في هذا دلالة على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره وإعلانه، وهذا المعنى جاء ذكره في آيات أخرى في كتاب الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، أو قول الله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. طب لماذا كان الإخفاء أفضل من الإظهار؟ لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، فهذا هو ما أثنى الله به على عبده ونبيه زكريا بأن دعاءه كان خفيا. الله جل جلاله لم يبين في هذا الموضع مكان هذا الدعاء ولا زمانه، لكنه أشار إلى ذلك في سورة آل عمران، والقرآن يبين بعضه بعضا، وأعلى أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن. تأمل معي قول الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. المكان المحراب والزمان عندما رأى ما أكرم الله به أمته، عندما كلما دخل عليها زكريا المحراب ويد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقوله هنالك أي في ذلك المكان، وقال بعضهم أي في ذلك الوقت، بناء على ما قيل إن هنا ربما يشار بها إلى الزمان. لم أكن بدعائك رب شقيا. طيب، إني وهن العظم ربي، إني وهن العظم مني ضعف العظم، وذكر ضعف العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائه، فإذا وهن كان هذا دلالة على ضعف البدن كله، لأنه أشد ما في البدن وأصلبه، فوهنه يستلزم وهن غيره من البدن بطبيعة الحال. زكريا عليه السلام كان نبياً عظيماً من أنبياء بني إسرائيل. في صحيح البخاري أنه كان نجاراً يأكل من عمل يده في النجارة. وبالمناسبة لبعض أهل العلم توجيهات في إخفاء زكريا دعاءه، منهم من قال لئلا ينسب في طلب الولد في حال كبره إلى الرعونة، ولكن الصواب ما ذكرناه سلفا، لأن الدعاء الخفي أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. والله جل جلاله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. وقد روي عن بعض السلف أن زكريا عليه السلام قام من الليل وقد نام أصحابه، فجعل يهتف بربه يقول خفية: يا رب يا رب يا رب. فقال له الله جل جلاله: لبيك لبيك لبيك. أحبتي في الله، قبل أن نتجاوز قضية الدعاء الخفي وفضله على الدعاء الظاهر، لابد أن نعلم أن الله تعالى يحب أن يسأل ويغضب على من لم يسأله. لا تسألن بني آدم حاجة، ودع الذي أبوابه لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دعاء له منزلة رفيعة علي من الدين، قد جاء في الحديث في صحيح الترمذي: الدعاء هو العبادة. وللدعاء آداب، أولها في صدارتها الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والدعاء هو العبادة، فالإخلاص شرط لقبوله. أن تسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن تستحضر من أسماء الله ما يناسب المقام، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الثناء على الله جل جلاله قبل الدعاء. في حديث فضالة ابن عبيد قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. رواية أخرى: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي ادعو تجب. صححه الألباني في صحيح التلميذ. نؤكد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء، فكل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح الجامع: استقبال القبلة. ومن الأدلة على هذا حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر نظر إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض بعد اليوم. أيضا رفع اليدين كما رأينا في هذا الدعاء، مادا يديه مستقبلا القبلة. وإن الله إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. حديث صحيح أبي داود، ويكون بباطن الكف إلى السماء وتكون اليدان ملتصقتين متجاورتين مضمومتين. طبعا الدعاء وأنت موقن بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. الإلحاح في المسألة يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. فقيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. الجزم، فلا يقول مثلا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له كما جاء في الحديث المتفق عليه. الضراعة والخشوع والرغبة والرهبة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. إطابة المأكل والملبس. في حديث أبي هريرة: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، ضعفت وخارت القوى، اضطرم المشيب في السواد، واشتعل المبيض في مسوده، مثل اشتعال النار في جمر الغضا والمراد الإخبار عن الضعف والكبر وعن دلائله الباطنة والظاهرة. ولم أكن بدعائك رب شقيا، لم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ولم تردني قط فيما سألتك، وإني خفت الموالي من ورائي الورثة، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. طب ما الذي خافه نبي الله زكريا؟ أن يتصرف الموالي من بعده في الناس تصرفا سيئا، ألا يحسنوا في القيام على شؤونهم، فسأل الله أن يكون له ولد نبي ليسوسهم بنبوته بما يوحى إليه من ربه، فاستجيب له في ذلك. القضية ليست قضية وراثة مال، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله من ورثته ويريد أن يستحوذ عليه وحده دون ورثته، وأن يأنف من وراثة عصباته له ويسأل الله ولدا ليحوز ميراثه دونهم. وأيضا مما يؤكد على هذا المعنى أن نبي الله زكريا كما سبق كان نجارا يأكل من كسب يده، لم يكن ذا مال، ومثل هذا لا يجمع مالا عظيما يخاف عليه من بعده، لا سيما إذا علم أن الأنبياء كانوا أزهد خلق الله في دنيا الناس. أيضا في الصحيح أن الأنبياء لا يورثون، ما تركوه يكون صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إب قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، هذا ميراث النبوة، ولهذا قال ويرث من آل يعقوب، كما قال تعالى وورث سليمان داود، أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، لأن الأولاد سواء شركاء في إرث المال الذكور. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يرثني ويرث من آل يعقوب. فالورث ورثة علم، وكان زكريا من ذرية يعقوب، أن يكون نبيا كما كان آباؤه أنبياء، أن يرث نبوته ويرث علمه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجاء الجواب وجاءت البشرى من قبل الله جل جلاله، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، أي أجيب إلى ما سأل ونودي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وفي الآية الأخرى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم. وفي رواية عن مجاهد أي شبيها، وقد أخذ هذا المعنى من قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي شبيها. وروي عن ابن عباس أي لم ترد العواقر قبله مثله. هذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقرا لا يولد لها من أول عمرها، بخلاف إبراهيم وسار عليهما السلام فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق على الكبر لا لعقرهما، ولهذا قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، وكان قد ولد له من قبل إسماعيل 13 سنة. وقالت امرأته يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. في تفسير آخر هل تعلم لما جعله من قبل سمية أي ما يساميه في الرفعة والمكانة والمنزلة، وهذا ليس بصحيح لأن يحيى ليس أفضل من نبي الله إبراهيم ولا ممن سبقه ولا من كثير ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين. لكن نقف وقفة عند أدب التسمية. الأصل في الأسماء المشروعية والإباحة، لكن توجد جملة من المحاذير ينبغي أن ينتبه إليها. أولها التعبيد لغير الله عز وجل، عبد المسيح، عبد العزة، عبد النبي، عبد الرسول، عبد الصالحين، لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل، عبد الأمير، إلى غير ذلك مما يتضمن تعبيدا لغير الله، وما كان من هذا القبيل فإنه يجب تغييره. عبد الرحمن بن عوف يقول كان اسمي عبد عمرو، وفي رواية عبد الكعبة، فلما أسلمت سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. الأسماء الخاصة بالكفار ذات الدلالة عليهم التي لا تنصرف إلا إليهم لا ينبغي أن يسمى بها. الأسماء القبيحة المنفرة التي تحمل على التطير وعلى التشاؤم لا ينبغي، يعني لا تنبغي وينبغي تغييرها. الأسماء التي تحمل معنى الميوعة والتخنس ينبغي أن نحرص على تحاشيها. التسمي بأسماء الفسق والفجرة من المغنيين والممثلين ونحوهم، يعني خاصة إذا أخذوا أسماء فنية أصبحت علما عليهم لا يعرف بها غيرهم، طبعا لو كانت لهم أسماء حسنة فلا حرج في التسمي بها لأجل معانيها الحسنة وليس لأجل التشبه بهم. مسألة جميلة هنا، هل يصلح أن نحن نسمي اسم مضاف إلى الدين، نقول نور الدين، محيي الدين، نور الإسلام إلى آخره؟ قالوا إن هذه التسمية مكروهة، كان علماء السلف يكرهونها، يكرهون تلقيبهم بها. كان الإمام النووي رحمه الله يكره تلقيبه بمحيي الدين، شيخ الإسلام ابن تيمية كان يكره تلقيبه بتقي الدين، وكان يقول لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر. أيضا يكره التسمي بأسماء يعني الملائكة أو بأسماء سور القرآن. نقدر نقول في الجملة إن مراتب الأسماء أربعة. المرتبة الأولى عبد الله وعبد الرحمن، فهذه أحب الأسماء إلى الله كما روى ذلك مسلم الصحيح. المرتبة الثانية سائر الأسماء المعبدة لله سبحانه وتعالى كعبد الملك وعبد الرحيم وعبد السلام إلى آخره. المرتبة الثالثة أسماء الأنبياء والمرسلين ولا شك أن خيرهم وأفضلهم إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصالحون من عباد الله وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب التسمي بأسمائهم الحسنة تأسيا بهم وإحياء لذكراهم وتقديم نماذج وأسوات وقدوات حسنة لناشئتنا ولشبابنا تشرئب إليها أعناقهم وتتشوف إليها نفوسهم. بالمناسبة التسمية حق للوالد، لكن جميل أن يتشاور مع أمه ترضية لها وقد حملته كرها ووضعته كرها. اللهم اهدنا سواء السبيل. ماذا حدث مع نبي الله زكريا عندما بشر بالغلام؟ قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. هذا تعجب من زكريا عليه السلام عندما أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد ففرح به فرحا شديدا، ثم سأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها. وكلمة يعني عتي الناحل الذي لم يبق فيه لقاح ولا جماع، وقد بلغت من الكبر عتيا أو عسيا، أي عسى عظمه ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع. فقال الملك مجيبا لزكريا عما تعجب منه، نعم قال كذلك قال ربك هو علي هين، إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هين سهل يسير على الله سبحانه. ثم ذكره بما هو أعجب من هذا، ألم يخلقك الله من قبل ولم تك شيئا؟ ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أبعث حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طب قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي اجعل لي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني به ليطمئن قلبي وتستقر نفسي، كما قال خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقال له ربه آياتك علامتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، أن يعتقل لسانك ويحبس عن الكلام من غير مرض ولا علة، وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. يقول ابن زيد ابن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة، 3 ليال سوية. الآية الأخرى سورة آل عمران قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لم تكن به علة، ليس فيه لا خرس ولا آفة تمنعه من الكلام. طيب، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. المكان الذي بشر فيه بالولد، نعم، خرج عليهم منه فأوحى إليهم، الوحي الإشارة الخفية السريعة، أن سبحوا بكرة وعشية. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة، فضلا عن أعماله الأخرى التي كان يقوم بها شكرا لله على ما أوداه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، أي أن الله جل جلاله قد أوجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام، وأن الله علمه الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، وقد كان سنه يوم ذاك صغيرا، ولهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، تعلم الكتاب بقوة بجد باجتهاد بحرص، وآتيناه الحكم صبيا، الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والاجتهاد فيه والانتباب عليه وهو صغير حدث. عبد الله ابن المبارك بيحيى بيقول قال معمر، نعم قال الصبيان ليحيى ابن زكريا: اذهب بنا نلعب، فقال ما للعب خلقنا. فلهذا أنزل الله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، أي أن عقله كان ناضجا منذ نعومة أظفاره، وحنانا من لدنا، أي ورحمة من عندنا، أو معنى حنان المحبة، أو التعظيم، تعظيما من لدنا. والمعنى وآتيناه الحكم وحنانا وزكاة، أي جعلناه ذا حنان وزكاة، فالحنان هو المحبة في شفقة وميل، كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدها، وحنت المرأة على زوجها، ومنه سميت المرأة حنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الطهارة من الدنس والآثام والذنوب، ومن سمت الفريضة الواجبة في المال زكاة، بمعنى أنها تطهير للمال مما خالطه من شوائب المكاسب المحرمة، وتطهير لنفس المزكي من أدواء الشح والبخل والأثرة والأنانية، وتطهير لنفوس الفقراء والمساكين من أدواء الحقد والحسد ونحوه، وزكاة وكان تقيا طهر فلم يعمل بذنب. لقد روي أن نبي الله يحيى لم يعمل بذنب قط، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. لما ذكر الله تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى، عطف بذكر طاعتي لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا أمرا ونهيا، فقال: ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي له الأمان في هذه الأحوال الثلاثة، والمرء أحوش أوحش ما يكون، كما يقول سفيان بن عيينة في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم من قبل، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. فأكرم الله فيها يحيى وخصه بالسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولقد روي: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى ابن زكريا. ولقد روي أن الحسن قال إن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا، فقال له عيسى استغفر لي أنت خير مني، فقاله الآخر أنت خير مني، قاله عيسى أنت خير مني سلمت على نفسي وسلم الله عليك في السورة والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فسلم على نفسه لكن يحيى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في المحاضرات القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.